موقفنا من التوكل؟ أولاً أيها الأحباب الكرام، يجب على العبد أن يسأل ربه بأن يرزقه التوكل، فكان عليه الصلاة والسلام يدعو الله قائلاً: اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك، اللهم اجعلني ممن توكل عليك فكفيته. ثانياً، أن يعلم العبد أن بذل الأسباب لا ينافي التوكل، بل هو من تمام التوكل على ألا يعلق القلب بهذه الأسباب. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين أقبلت؟ قال: من الشام. قال له عليه الصلاة والسلام: أراجلاً أم راكباً؟ قال: راكباً يا رسول الله. قال: فأين مطيتك؟ قال: تركتها وراء الجبل. قال: أعقلتها أي ربطتها؟ قال: لا، تركتها وتوكلت على الله. فقال له عليه الصلاة والسلام: أعقل وتوكل. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعاً لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.